بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يستفيد وينتفع وانت كمان لانه هيرد عليك السلام. وعليك السلام. دي لك راحه البال وانت في هدوء لا تعاند. فلو احنا سلمنا على بعض باخلاص استحضار المعنى فاهمين المعنى ونطلب السلام عليك وكيلك براحه البال كيلك بالسلام نجاه من الافات والامراض وكل اشكال المعاناه والالام والاوجاع والتاوهات. السلام عليك تعيش سالم انت ومن معك. فهذه دعوه مباركه طيبه طيبه لما الانسان يقصدها ويقصد معناها وتخرج من القلب انت تتعمدها وتقصدها وتقصد معناها تجي من قدامك. فهذه تحيه عظيمه جدا كما ذكرت هي كما وصفها الله عز وجل في كتابه فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام له صيغ كثيرة أقلها السلام عليكم أو أقلها سلام أو السلام كما جاء في القرآن عن ضيف إبراهيم المكرمين الملائكة لما دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام قوم مكرم قالوا سلاما قال سلام والضمة في اللغة العربية أقوى من الفتحة فهو رد السلام رد التحية لأحسن منها ده كل شيء. وقد يقول قائل يعني هذا شرع من قبلنا وهي السلام اصل زي ما ربنا اوحى لادم هذه تحياتك وتحيه ايه؟ ذريتك بني من بعدك فسيدنا ابراهيم من ذريه ادم لما يقول السلام فهي دي برضه تتوافق مع السلام عليكم لان ادم لا تتعارض معها هي دي التحيه لذريه ادم وسيدنا ابراهيم من ذريه ادم فالتحيه الوحيده هي برضه واحنا من ذريه ادم ربنا قال له يعني تحياتك وتحيه بنيك يبقى لنا كلنا المقصود ان انت ممكن تقول واحد سلام وما تقصد المعنى الشرعي السلام او تقول له السلام عليك ممكن تقول السلام عليك ولو هو فرض الاحسن ان تقول السلام عليكم بصيغه الجمع حتى لو هو فرض واحد أن تضيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فجاء رجل فقال السلام عليكم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وجلس الرجل فقال النبي 20 ثم جاء آخر ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وجلس الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم 30 ده عند الترمذي أبي داود بإسناد حسن. وعند أبي داود زيادة أنه جاء رجل رابع فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وجلس الرجل وقال النبي 40. فأنت عندك تقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي كده أما الزيادات الزيادة عند أبي داود حقيقة سكت عليها النووي مثلا لم يشرك إليها بضعف أو غيره وبالتالي لو حد زودها يبقى جاءت في الروايات ولو اكتفينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأنها جاءت في الآيات في الآيات رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت فهي تتوقف عند إيه؟ هي دعاء برضه وهي اللي جاءت السلام السلام دعاء فلو اكتفينا بهذا يبقى هذا حسن جدا تحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو حد قال ومغفرة ماشي في رواية بقى خمسة إنما في إسنادها ضعف في إسنادها ضعف وذكرها النووي في كتاب الأذكار وأشار إلى ضعفها إن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى يعني إبل أصحابه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي سلم عليه قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه قال صلى الله سلمت عليه سلاما ما تسلمه على أحد منا قال وما لي لا أسلم عليه وهو ينصرف لأجل أصحابه إن هو الذي يرعى الإبل أصحابه ويحفظها ويهتم بها ولما جه سلم النبي سلم عليه بالتحية يعني غير معهودة لبقية الصحابة إن هذا الرجل يعني يخدم بقية الصحابة ويستحق مزيد من التحية والإكرام والدعاء والاهتمام ولكن هذه الرواية فيها ضعف فخلينا في الروايات والسالمة سلم على الناس السلام عليكم هذا الحد الأدنى السلام عليكم ورحمة الله هذا أكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أفضل ولو أضفت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما اقترب هذا يعني أعلى درجات التسليم كما جاء في الرواية هذه الصيغة وهناك صيغة لو قلت لرجل عليك السلام فهذه الصيغة هل تعتبر سلام أم لا؟ العلماء اجتهدوا ونقل نعم هذه سلام وتحية ولكنها مقروءة لماذا هذه الصيغة بالذات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها جاء رجل فقال عليك السلام يا رسول الله قال السلام عليك فقال عليك السلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموت النبي عليه الصلاة والسلام عليك الأول عليك السلام أقول السلام عليك فإنما السؤال هو النبي نهى إنما هل تعتبر تحية ولا لا يعني هو حي للموت حيا بس أحرف مكسور فهي تحية فأنت برضه تحييه تسلم عليه بعد كده ولكن تبين له أنه أخطأ في أسلوب التحية هو يجب أن تعتبر تحية بس هو أخطأ في طريقة الأسلوب عليك السلام لا تقول السلام عليك السلام عليك فهذا المقطع أو الله سورة المنهي عنه نهي هو مش تحريم إنما كراهة فهذا مطلوب إلا هو حيا إنما أخطأ في الطريقة في البيان في الأسلوب طيب ده بالنسبة للصيغة صيغة أما أي صيغ أخرى هي للسلام الصيغ الأخرى نسميها تحية ولا نسميها سلام زي ما قلنا في كده الأسبوع الماضي أي صيغة أخرى غير الصيغة دي ما تسماش سلام ما تسمى إيه؟ تحية زي إيه؟ يعني أنا يا متوحد أنا يا متسائل وهكذا دي اسمها تحية ما تسمهاش إيه؟ سلام وهذه تستخدم يعني أنا صباحا أنا مساء حين تستخدم مع غير المسلمين إذا اضطررنا إليها أحيانا وهذه مسألة سوف نفصلها فيما بعد إن شاء الله عز وجل. عندما نتكلم عن السلام على أهل الكتاب دي مسألة محتاجة تفصيل. السلام على أهل الكتاب معنى النصارى في بلادنا، هل يجوز أن ندعهم بالسلام أم لا؟ مسألة محتاجة تفصيل والجمع بين الأدلة الواردة في هذه المسألة هذا في لقاء آخر إن شاء الله. رفع الصوت بالسلام، أنا دخلت أقول السلام عليكم، هل أقول بصوت عالي أوي ولا بصوت متوسط ولا بصوت منخفض؟ مسألة الصوت. فعندنا سيدنا المقداد رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا المقداد كان يقول سيدنا المقداد بالمناسبة كان من أهل الصوفة، فقير فقير ماديا بالأموال إنما غني بالإيمان، وهو من من المهاجرين رضي الله عنه وارضاه، انما كان من اهل الصفه ليس عنده املاك اموال، ليس عنده مكان ياوي اليه، يبيت في المسجد ياكل مما ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندما ياتي اليه اكل يرسل الطعام يرسل به الى اهل الصفه، واللي عنده صدقات كان نفسه يمر يعلقها في اخر المسجد، اللي عنده تمر تمر كده في ال في العربون بتاعه وعايز يتصدق له نفسه كان يمر يعلقه في اخر المسجد، والصدفه او من احتاج ياكل من هذا التمر الى غير ذلك. المقصود سيدنا المقداد في ليله من الليالي بيحكي هو كان جعان جدا جعان، وسيدنا المقداد من الفرسان بيجاهد نفسه في سبيل الله ويجاهد، بس بيحكي لنا عن ليله عجيبه قوي وانا هحكي لك القصه ونخش منها للشاهد. سيدنا المقداد جعان جدا ما كانش ولا شرب، ومعاه اثنين تاني من اهل الصفه جعانين عطشانين، وبعدين وما لقوش حاجه ياكلها في الليل، احيانا هذا الطعام يتوفر احيانا لا، فيقول اما انا فلم يجدني نوم من الجوع والعطش ملوش، قال واما صاحباي فنام بالليل بقى. يقول فدخل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخش المسجد بالليل يصلي عليه الصلاه والسلام، يصلي في البيت يصلي المسجد، يقول فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فسلم سلاما فسلم علينا سلاما لا يقل النائم ويسمع اليقظان كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل. إذا إيه بقى الناس كان يفعل إيه لما يسلم؟ يسلم سلاما لا يقل نائما ويسمع اليقظان. فلو في واحد نايم السلام ما يقوموش، يبقى الصوت يبقى ايه؟ متوسط. لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. طب لو انا اليقظان ما سمعتوش برضه، ما سمعتوش برضه، يعني برضه ما سلمتش، عرفت انت تبقى صوتك قد ايه؟ يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. هي قصه طويله بس انا قلت لك ايه الشاهد منها. كان الصحابة لما يجي حاجة والنبي يبعت لهم بحاجة يشيروا للنبي منها حاجة، كان النبي يشارك الصحابة في أكلهم ومشروبهم، فالصحابة كانوا شايفين يعني مشهور للنبي صلى الله عليه وسلم لبن. فالليلة دي سيدنا المقداد يعني عارف قد اللبن اللي بتشرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو جعان جدا وعطشان جدا، وبعدين يعني وعادي يقاوم نفسه يبص للنبي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يشرب ولا لا، وعادي يجاهد نفسه ويقاوم نفسه جعان جعان جعان لحد ما يقول ان الشيطان غلبني فرحت شربت اللبن بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. بس بعد ما شرب وبرضه ما عملش معايا حاجه، يبقى انا استويت وفي نفس الوقت خدت نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، وقعد الان بقى من ناحيه المشفق جاي يلعب فيه. فلما النبي دخل عليه الصلاه والسلام، ها النبي دخل فسلم سلاما يذكر اليقظان ولا يذكر النائم، ها سلم. فالنبي راح على المكان اللي مشروب فيه اللبن، ما لقاش اللبن بتاعه عليه الصلاه والسلام. فالنبي رفع يديه، اول ما رفع يديه سيدنا المنتهي قال الان يدعو علي فاهلك، وقت عد علي دعوه ان شرب اللبن ده وين الاقيك. يا يقول فسمعت ويقول اللهم افعل ما اطعمني واسقني ما سقاني. انما يشرب حتى يقول اللهم افعل ما اطعمني واسقني ما سقاني، لانها فرصه. هو ما عاد نوصل الدنيا بتاعته فرح تاني، رايح على بيته راح مصاب عالم عنده ايه؟ غنم. فراح لواحد خد غنمايه سالته من غير ما يسال سؤال، وراح جاي ذبحها بسرعه سلمها بسرعه وسواها بسرعه، وجي للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي بالبدن، وراح جاي اديله الطعام. قال له هذا يا بغداد ايه فكره الاسلام؟ قال له سمعتك تقول في دعائك اللهم اطعم من اطعمني وايه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام شويه كان هيهلك، كان منتظر النبي يدعي عليه دعوه يهلك. لا ده فاز وعايز يفوز تاني كمان. المقصود ايه؟ ان هو بيهلنا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يقدر ايه؟ فاحنا دخلنا كواحد دخل احنا بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ينفع؟ سلم يعني اخذ من صوتي سلم دفع اليقظان ولا تقدر ايه؟ الناس. ففي حد نايم في الدرس اللي برضه ايه؟ فيه وقت. طيب ده بالنسبة للصوت. اليد هل تشاور مع السلام بيدينا كده؟ عندنا حديث ضعيف وعندنا حديث صحيح. نبتدي الأول بالصحيح قدام الأساس. حديث الصحيح رواه أبو داود والترمذي عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وأرضاها. أسماء بنت يزيد دي مشهورة أنها وافدة النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان النساء يسلمنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فمره تروح لها وسلم تقول له يعني خذ الرجال علينا بالجمع الجماعات الجهاد في سبيل الله، ها؟ تقول له انا وافدة النساء اليك، النساء بعدني بيقولوا ان الرجال فضلوا على النساء بالجمع الجماعات الجهاد. فالنفس تقول يعني خليني من خلفك من النساء، أن حسن تبعهم المرأة لزوجها يهدم ذلك كله. حسن تبعهم المرأة لزوجها يهدم ذلك كله. كل واحد له عبادات تناسبه، طريقه للرجال لهم عبادات والنساء لهم عبادات. المقصود يعني أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وأرضاها تقول مر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعصبة من النساء قعود. في رواية الترمذي تقول فأشار إلينا بالسلام. في رواية فألوى إلينا يده بالتسليم. والرواية عند أبي داود زيادة عند الترمذي تقول إيه؟ فألقى علينا السلام. ودي زيادة ألوى بيدي وألقى علينا السلام. يبقى الرواية بتاعت أبو داود أشمل فيها زيادة عن رواية الترمذي. النبي ألوى بيده إلينا بالسلام وألقى السلام قال السلام عليكم. يبقى هنا النبي جمع بين الإشارة وبين الكلام. هل تعيد الإسلام؟ وهذه هي الرواية اللي عندنا الصحيحة. في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية قال لا تتشبهوا باليهود والنصارى، أما اليهود فسلامهم الإشارة بالأصابع كده أو كده، وأما النصارى فسلامهم الإشارة بالأقوال. يبقى اليهود يشيروا بصبعين والنصارى يشيروا بالكف كله، وأهل الإسلام ينطق ما هو اللسان هو دعاء. قلت لك في أول درس إيه؟ السلام ده دعاء، فأنت بتسجل قدامك بالسلامة، بالسلام، الهدوء، الاستقرار، والراحة، والسكينة، والمعافاة، والنجاة. السلام لا يعنى أي شيء، فأنت في ده دعاء. ده دعاء، أما اللي شاور بصباعين ولا اثنين، ولا بصباع واحد، ولا اللي شاور بإيده. فهذا ليس من هذه المسلمين. فأنت لو اضطررت إن أنت تشاور واحد، ما تنساش ان انت تحرك لسانك تدعي السلام، وحتى لو مش هتسمع السلام عليك واحد بعيد السلام عليك، اما انت لم تدرس هذا التشبه باليهود. فاحنا عندنا كلام باللسان اولا، باللسان، وان اشعرت لا تتشبه باليهود ولا بالنصارى. يبقى الفرق اللي بيننا وبينهم ايه؟ اللسان، دعاء، دعاء واللسان والامر. نسلم كم مرة على الناس؟ سنة ثلاثة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا سلم على قوم سلم ثلاثا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم بكلمة عاد ثلاثا حتى تفهم عنه. الكلمة العبارة أو يعني المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم يطرحه يعلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتكلم باختصار، اختصر له الكلام اختصارا كما قال هو عن نفسه عليه الصلاه والسلام، واوتي جوامع الكلم، اوتي جوامع الكلم، الكلمات قليله تجمع معاني كثيره، واختصر له الكلام اختصارا عليه الصلاه والسلام. فلما النبي كان يتكلم بكلمه كان يعيدها، كان يكررها ثلاثا حتى تفهم عنه، لما فهمهاش اول مره لما استوعبهاش أول مرة استوعبها المرة الثانية، لما استوعبهاش المرة الثانية استوعبها المرة الثالثة، ويحفظها ويعيها يفكر فيها ينتمع بها. وكان إذا سلم على قوم سلم ثلاثة، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. بعض العلماء يجتهد يقولوا يعني القوم يقول لما النبي كان يسلم عليهم ثلاث مرات يقول لهم كثار العدد، بمعنى ان اخره ما يسمعش ايه التسليم، زي ما احنا في المسجد الناس بتخش اللي في الاول كده السلام عليكم، كان بيتقدم شويه السلام عليكم، ويتقدم شويه السلام عليكم، فيسمع ايه الجميع. اما ان سمعوا بتسليمه واحده فهذا يجزئ ويكفي، السلام عليكم كل سماع. اجتهادات العلماء امتى الثلاثه وامتى الواحده، امتى الواحد يسلم ثلاثه وإمتى يسلم تسليمة واحدة. الإمام برضه بيخش صلاة الجمعة أول ما يخش على الناس يقول لهم السلام عليكم، يتأكدوا شو السلام عليكم، يطلع منبر السلام عليكم، سمع السلام عليكم، وهكذا. فممكن إن الواحد يسلم ثلاث مرات زي ما جه في الحديث، هذا حديث صحيح البخاري. أو ممكن يسلم مرة واحدة يعني إن كان التسليم يسمع الجميع. حكم التسليم انه مستحب ابتداء السلام شويه فيها، انما الواجب رد السلام. ربنا قال في القران واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوا، اذا حييتم فحيوا. يبقى رد السلام واجب، واجب فريضة. ابتداء السلام هو الايه؟ مستحب. دي أدلة كثيرة جدا أخشوا السلام بينهم. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحبوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه فحببتم، أخشوا السلام بينهم. أخشوا السلام بينهم. في أدب كثيرة جدا لموضوع السلام. هنتكلم عن بعضها الليلة إن شاء الله. بقية الأحكام نوجهها في لقاء آخر إن شاء الله. في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، ويسلم الماشي على القاعد، ويسلم القليل على الكثير. دي الأدب البيان. نصني علمنا يسلم الراكب على الماشي. طب لو واحد ماشي راح جاي مسلم على الراكب، انا ماشي في الشارع وانت راكب عربيه، انت اللي تسلم. مش هنعمل كده. عليه الصلاه والسلام يسلم الراكب على المشي. طب لو انت اللي راكب السياره وانا اللي ماشي صليت عليك، لا شيء. ده الحلوم الذي يبدا ايه؟ بالسلام. هذا امر نفسك سئل عن الرجلين يلقى احدهما الاخر من يبدا بالسلام؟ قال: اولاهما بالله. الاولى بالله يبتدي السلام. المقصود فتبتدي تتمنى المسألة. أنت عايز بقى الأحكام يعني الأصول الآداب الأحق مين اللي يبتدي؟ الراكب يسلم على الماشي، النبي راكب كده عليه الصلاة والسلام، والماشي يسلم على القاعد. طبعا ليه؟ زي الوقت اللي ماشي يسلم على واحد قاعد أول كده، فالماشي هو اللي يسلم. طب لو القاعد هو اللي لا الماشي كده مسرح كده يسلم، لا لا لا ماشي. انما الحق الحق يعني ان الماشي يسلم على القاعد، والقليل يسلم على الكثير. اثنين ماشيين وقبلهم ثلاثه، اثنين قبلوا ثلاثه، مين اللي يبتدوا بالسلام؟ الاثنين ولا الثلاثه؟ الاثنين. حتى لو واحد منهم بدا بس يبقى هم عارفين ان احنا اثنين اهو، في ثلاثه جايين قدام مننا، يبقى احنا فاهمين الاثنين ان هي فريق. وده اللي بقى الحاجتين نسلم، ما نستناهمش لما هم اللي يبتدوا السلام. ادي التوجيهات النبويه، دي الاداب النبويه. في روايه عند البخاري: ويسلم الصغير على الكبير. دي زياده عند صحيح البخاري. يبقى احنا عرفنا برضه ان الصغير هو الذي يسلم على الكبير. لو الكبير يسلم على الصغير يجوز، بس الحق بقى فين؟ الحق فين؟ او الاداب او الواجبات، مين يبتدي؟ الصغير يسلم على الكبير. هذه توجيهات الرسول صلى الله عليه واله وسلم. ايضا من الاداب الإنسان يكثر من السلام، كل ما نقدر نكثر يبقى كويس. في حديث وسأل في الصحيحين حتى مشهور باسم حديث الرجل المسيء صلاته. الرجل أتى في الصلاة، إن هو دخل المسجد، المسجد كان قاعد. الشاهد في الحديث بتاع الرجل المسيء صلاته أن هذا الرجل دخل فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. سلم، فرد النبي عليه السلام ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الرجل لم يطمئن في صلاته، لما وقف الطمأن مش أرى بسرعة، ويمكن ما أراش كتير يعني. وبعدين لما ركع بسرعة، فهم بسرعة، سكت بسرعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل لما جه يتكلم النبي رد عليه السلام قال: ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى مثل صلاته الاولى، زي الصلاه الاولى بالضبط. ثم جاء فسلم، هنا مر الشاهد، فسلم فرد النبي عليه السلام كما قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى مثل صلاة الأولى، ثم جاء إلى الرسل فسلم، فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، برضه رجع. وبعد كده لما النبي رجع ثاني قال والذي بعثك بالحق ما أحسن الإجرام، أنا ما أعرفش أصلي غير كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه لما يصلي يطمئن في الوقوف، ويطمئن إذا ركع يطمئن راكعا، وإذا رفعت يطمئن قائما، وإلى آخر الحديث. المقصود هنا إيه؟ إن الراجل يتكلم كم مرة؟ هو بيروح فين؟ ما بيطلعش بره، ده النبي قاعد عليه السلام وهو بيصلي جنبيه، يصلي ويجي يقول السلام عليكم. وبعد كده مش هيرجع، يروح يصلي يقول السلام عليكم، السلام عليكم. ما صلاش وراح جه قعد على طول، لا، فالأكثر الناس لم ينكر عليه هذا، مالوش بقى كفر سلاما، أو النبي تجاهل المرة الثانية والثالثة أن يرد السلام، لا. الأكثر من الناس، سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتماشون، يتماشون يعني يمشوا مع بعض، فإذا استقبلتهم شجرة أو جدارا فتفرقوا يمينا أو شمالا ثم التقوا يسلم بعضهم على بعض. ثاني شوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمشوا مع بعض، قابلتهم شجرة، واحد لف يمين واحد لف شمال من الشجرة، الشجرة دي خدت إيه؟ ولكن أول ما يتقابلوا ثاني السلام عليكم. سلام كنت السلام ها يا واحد كده يقول لك كثر السلام يهز المعلم، ده واحد الظاهر ما كانش قاصد مش عايز يرد السلام كتير، هو اللي كسبان، ده هو اللي كسبان لما الناس يقول السلام عليك، ده انت رحت الباب ربنا يسلمك فيعافيك يريح بالك ينجيك، انا ما كنت السلام الناس عليك وانت ترد السلام. بس فعلا في بعض المواقف يكره فيها القاء السلام، ودي ان شاء الله برضه هنبينها رقم متعددة منها موضوع الأكل، بس مش في كل الحالات. الناس يقولوا لا سلام ولا كلام على الطعام، السلام يعمل إيه؟ السلام عليكم تعطيل لا، العلماء يقولوا بس في حالة واحدة بس، لو واحد بياكلوا اللقمة في فمه أنت ممكن عايز يرد عليك، أنت ممكن تأذيه تطرد. أما بلع اللقمة لسه ما خدش اللقمة واحد قال السلام عليكم، إني وعليكم السلام تفضل، بس دول أعداء السنة، لا كلام ولا كلام على الطعام، ده أنت مش عايز تسلم ليه؟ أنت مش عايز يقعد يصلي، مش عايز يسلم عشان ما تقولوش تفضل، ها؟ لا الكرم بقى أن تقول له السلام عليكم تتفضل، ده أنا لسه مسألة مش عارف أتكلم فيها، يعني الموضوع إلقاء السلام على اللي بياكل، إلقاء السلام على اللي بيقرأ القرآن سلم عليه ولا لا، يرد عليك ولا لا، إلقاء السلام أثناء الخطبة، إلقاء السلام أثناء التبول، واحد بيتبول بيقضي حاجة وأنت عارف ترك عليه السلام ولا لا، في مساجد برضه تسليم الرجال على النساء، يعني واحدة أجنبية ولا دارتك ولا معاك في الشغل ولا حاجة، تسلم على مين وما تسلمش على مين؟ كذلك المرأة هتبتدي تسلم على الرجال ولا ما تسلمش على الرجال؟ في مسائل يعني إيه؟ إن شاء الله سوف نتعرض ليها بس الأسئلة يعني نختصر شوية. دخول البيت طبعا ما كانش في حد، ربنا قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم غير غير مشهورة، لا لا تكون بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا إيه؟ لازم قبل ما تخش البيت استأنس سلم. طيب لو انت دخلت بيتك برضه لا تسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا بني النبي يعلم يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم تكن البركه عليك وعلى اهلك. يا بني اذا دخلت على اهلك امك اخواتك ابوك فسلم تكن البركه عليك وعلى اهلك. احيانا بعض الناس يقول اهلي يا عم دي زوجتي ودي امي ودي اختي فيخش البيت يبتدي يخش في الموضوع على طول. اول ما يفتح الباب يخش جبت لكم النهارده كذا. او يخش الباب يلاقي امه او اخته او زوجته او اولاده يفتح الباب يخش جبت الاكل يلا بسرعه. اول ما ابدا الغالي يتكلم السلام عليكم السلام عليكم يا سلام زي كده في الحديث ثلاثه كلهم ضامن على الله عز وجل. ثلاثة كلهم ضامن على الله ربنا هيديه ربنا هيديه. رجل خرج غاليا في سبيل الله عز وجل هو ضامن على الله ان ربنا يرجعه باجر وغنيمة او ان ربنا دخل الجنة. لو مات ربنا دخل الجنة هو ضامن. واذا رجع ربنا يرجعه ايه باجر او غنيمة ده ضامن. والرجل الذي يذهب الى المسجد هذا ضامن على الله عز وجل ربنا يحييه. والرجل الثالث ورجل دخل على اهله فسلم ضامن اجر وثواب وخير وبركه ورحمه وحفظ ده ضامن على الله ربنا يحييه. رجل دخل على اهله فسلم ودخل على اهله ما سلمش ده لو دخلت على اهلك السلام عليكم بارك علي وعلى اهلك. اذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه بارك عليك وعلى اهلك. لو انت دخلت البيت بيتك ومش عامل البيت وانت عارف ان اهلك مش في البيت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما جاء ذلك في مرسل في موطا الامام مالك بس مرسل صحيح مرسل صحيح. يعني الانسان لما يخش البيت وليس فيه احد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عمم انت عباد الله الصالحين موجودين غايبين في اي مكان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نحن في البيوت ان شاء الله بعد كده نتكلم عن السلام على اهل الكتاب والسلام على العصاة العصاة العاصي ارتكب الكبيرة. ولو قررنا ان احنا نقاطعه زجرا له زي الثلاثة الذين خلقوا يا واحد منهم سيدنا ولي بن كعب كعب بن كعب بن مالك سيدنا كعب بن مالك كان ينهى عن كلامه بس هو كان قاعد فترة يروح المسجد ويجي جنب النبي يقول السلام عليكم يقول والله يا نبي أحرك شفتي بالسلام أم لا؟ ها؟ أنا مش عارف أحرك شفتي بالسلام. ف وبعدين يخش على ابن عمه قتادة يقول السلام عليكم برضه إيه؟ ما يردش السلام عليكم ما يردش لحد ما يعني يلح عليه في الرد. المقصود تسليم على العصاة واحد عاصي عنده كبيرة من الكبائر سلم عليه ولا لا؟ واحد مبتدئ وكذلك يعني أهل الكتاب نتكلم عنهم تسليم الرجال على النساء تسليم النساء على الرجال والسلام على من لا يتوقع رد. انت الحمد لله واحد وانت متاكد ان تكون مسلم عليك مش هرد عليك مسلم بس انت عارف يا اما متكبر ما انت عارف ان هو متكبر ومتعالي لو عديت عليه وسلمت مش عايز مش هرد عليك السلام او ان هو مشغول او كذا وكذا تتسلم ولا ما تسلمش. كلها مسائل سوف اتحدث عنها بالادله ان شاء الله تبارك وتعالى. عفش السلام يا جماعه عفش السلام. شوف احنا يعني ربنا علمنا في الصلاه جوه الصلاه السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين، احنا سلمنا على نفسنا على عباد الله الصالحين، وبعدين قبل ما تطلع من الصلاه السلام عليكم ورحمه الله، السلام وانت تطلع من الصلاه السلام عليكم ورحمه الله يمينا، السلام عليكم ورحمه الله شمالا، افشاء السلام، احنا لسه مسلمين في نفس الكنسه واحنا بنصلي قلنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، افشاء السلام. كان عبد الله بن عمر يذهب الى السوق لا ليبيع ولا ليشتري ولا ليساوم وانما ليسلم، يسلم على الناس. افشاء السلام ده من الاعمال المهمه جدا والمطلوبه، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا اتيت مجلسا فسلم، فاذا اردت ان تقوم فسلم، وليست الاولى باحق من الثانيه الاخيره. قعدت دخلت على ناس وقعدت معاهم السلام عليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعدين قعدت القعده وعايز تقوم السلام عليكم، انت ادعيلهم وانت داخل تقعد ادعيلهم السلام عليكم ربنا يهديك ويحميك، وما يجيش يلغصكوا او يكلمكوا او يوجعكوا، ها؟ تدعوهم بالراحه قبل ما تمشي، وتطلع الدعاء من الفن، فهم يسعدوا وانت تسعد ايضا. نكبر السلام، افشوا السلام بينكم، كبروه ووصلوه، هذه اكبر عدد ممكن. فافشاء السلام مطلوب جدا، وخصوصا في هذه الاوقات وهذه الاحوال، اللي الناس محتاجه ان احنا نسلم عليها وندعيها. السلام على راحه البال والنجاه من الافات والمناقصات والمعافاه والراحه والهدوء والسكينه والاستقرار، والناس محتاجين غرفه واحنا نسلم عليهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني سلم على من عرفنا ومن لم تعرف، من علامات الساعه ان يكون السلام على من عرفت، السلام على تعرفه بس. هذا اللي كده قربنا قوي من علامات الساعه. فاحنا خلينا كده احنا لسه خلافه الرشيده جايه ان شاء الله، خلافه الرشيده وعلى منهاج النبوه الاسلام يسود ويقول وينتشر في كل مكان. خلينا نرشد السلام، خلينا نرشد السلام، خلينا نكبر السلام، خلينا نشعر الناس بالامان، السلام والامان. فافشوا السلام بالامان، سلموا على من تعرفون ومن لا تعرفون، واحسنوا من السلام. زي ما قلت لك لو لقيت فرصه جدار جدار حاله بينك وبين اخيك تسلم عليه مره ثانيه. لو ما سلمتش ما يبقاش حاجه، بس افشوا السلام بكثر. خلينا نعمل زي اصحاب الرسول صلى الله عليه واله وسلم، ها؟ كثر من السلام وكثر حوادث، خصوصا الناس العلمانيين والليبراليين والاشتراكيين واليساريين معرفش ايه كده، بيحاولوا يشوهوا صورتنا. ويعني انا امبارح يعني استمعت يعني رجل له مكانه مرموقه ما في داعي، ان انا هو عميد في كليه اصول الدين، كلامه حلو كده، بس كان بيتكلم عن السلفيين وبيقول عن صفاتهم كذا وكذا، وقال صفاتهم العبوس. تمام كده، ودي مع خالي قال صفاتهم العبوس، لا ترى احدا منهم يضحك. كان ده عميد عميد زي اصول الدين. هي دي فكرته عندنا، ان احنا ما نضحكش، ان احنا عابسين في وجه الناس. فاحنا برضو عايزين نقول له لا، الحمد لله بنبتسم في وجه الناس وبنسلم عليهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وندعي للناس واحنا كسبانين برضه، واحنا كسبانين برضه. ففي عايزين نغير الصوره اللي عندنا، كذلك الناس يتوجسون منه يقول لك الجماعة السنية مشغولة على بعض وده خطأ. احنا نحاول نسلم على الناس اللي نعرفه ولا ما نعرفوش. وكون ان بعض السنية مشغولة على بعض ده ليها أسباب حقيقية، يعني ليها أسباب مش مدافع بس ممكن يكون واحد يعني قاعد قدام الدولة عمال يلعب دولة شيش بيه وشيش بيش ويذكر ومش عارف ايه الكلام ده وعمال يقول له عدى عليه يسلم عليه مره واثنين قبل كده سلم عليه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مره واثنين وثلاثه وعشره كل ما عدى عليه يطلع على الدوله. فمن الناس يقول لك يعني عشان احسسه ان انا زعلان معترض على هذا مش هسلم عليه تاني. بس هو ما بيتطلعش والناس ما بتقولوش كده. او واحد بيطلب منه الشيشه الحميه او ان واحد حاطط فيها برضه حاجات كده كيف واللي على المعدي ده متاكد ان هو ده يعني صاحب كيف مزاج خد من قال لك لما حسسه ان انا معترض انا لما نبنت المنكر ده مش هسلم عليه فيعمل ايه؟ يقول لك السنه ما بيسلموش. لا انت بص لنفسك انت فكر وما سلمش ليه؟ انت يا حشيشه والحميه دي النار انت حاطط فيها حاجات انت مزاج وكيف او انت قاعد على الطاولة انت قاعد على الضمن انت قاعد على الكوتشينة انت قاعد على كذا وكذا وكذا وكذا وكذا في اسباب. بس بنقول للاخوة اللي ما عندوش المنكرات دي اللي ما احنا شايفين منه منكرات ظاهرة فاحنا نسلم عليه نسلم على الناس من عرفنا منهم ومن لم يعرف وعاش السلامة بينكم. وزي ما قلت لك السلام ده مفتاح القلوب تفتح قلب بالله بالسلام. النهارده أول كلمة يقولها على مداح المدينة قال أيها الناس أفشوا السلام. ها؟ وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس اللي هي تفطر جنة بسلام. قال أيها الناس أفشوا السلام أول حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسالة لملك من الملوك. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم سلام على من اتبع الهدى. لازم تبتدي بالسلام. السلام على من تقرا كلمه السلام تفتح القلب تخش الموضوع على طول ممكن ايه قدامك. برضه هنتكلم لو واحد بعت معاك سلام انك تكلمني على فلان توصل السلام ولا لا؟ ده امان امان انت توصل